فدالي تعويض ما يموتوش، لكن يطالب بحقه من السارق. يبقى قبل شروق الشمس ملوش دية، بعد شروق الشمس ليه دية، لانه لما يعرفه يقدر يطالب بحقه، لكن بالليل مش شايف مين وما يعرفش مين، من حقه انه يموته. طب اذا عرف السارق في موقفين، لو مسكوا السارق ومعاه اللي اتسرق والشيء المسروق حي، يعني سرق حمار او شاء او طور ولقوه عنده حي، يرجع المسروق ويعوض بايه؟ بضعفين، يحط عليه ضعف. لكن لو اتصرف فيه باعه او ذبحه او اهلكه، لو كان طور يعوضه بخمسة، لو كان شاة يعوضها بايه؟ باربعة. يعني لو ضبطوا المسروق عند السارق، السارق يدفع ضعفين، لكن لو اتصرف فيه واتعرف السارق يعوض لاما خمس اضعاف لاما اربع ايه؟ اضعاف. خدوا بالكم، ده اللي نطقوا زكى لانه كان حرامي، كنت قد وشيت باحد ارد له ايه؟ اربع اضعاف. الطور خلاه خمس اضعاف لان الطور ثروه كبيره، والاسرائيلي كان بيعتمد على الطور كتير من ضمن ثرواته، فعشان كده عوضه بخمسه، بينما الشاة حاجه صغيره عوضها باربعه اضعاف. فكلمهم عن اول نوع من السرقه، واحد بيسطو على واحد. تاني نوع في عدد خمسه يقول: واذ رعى انسان حقلا او كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره فمن اجود حقله واوجد كرمه يعوض، اذ خرجت نار واصابت شوكا فاحترقت اجداس او زرع او حقل، فالذي اوقد الوقيد يعوض. اذ اعطى انسان صاحبه فضه او امتعه للحفظ فسرقت من بيت الانسان، فان وجد السارق يعوض باثنين، وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم. يعني النوع الثاني ده من السرقه نتيجه ايه؟ ها، اهمال. اول نوع كان نتيجه سطو، لكن تاني نوع نتيجه اهمال. واحد ما بيحترمش اللي حواليه، ما بيحترمش ممتلكات الاخرين. انا طالع ارعى غنمي وسرحتهم في حقل غيري، خربوه، داسوا على الزرع موتوه، قال يعوض اثنين. واحد بالاهمال ولع حريقه والحريقه دي طارت وراحت ولعت في اجداس كومه غله او في مخزون وسببت خساره لغيري، اللي ولع الحريقه دي يعوض اثنين. انت بتسرق غيرك باهمالك، وياما دي بنقع فيها كتير جدا، نتيجه اهمالنا وعدم احترامنا لملكيه الاخرين. تلاقي مثلا واحد واقف راكن على عربيه وفي ايده مفاتيح وعمال يخربش فيها، مش بتاعته، لكن ما بيحترمش غيره، شخبط فيها او بيخلع الحاجات اللي فيها، يمكن مش هياخدها. واحد تاني ماشي كده يشخبط على بيت غيره او على بيت جاره، او واحد ماسك كتاب غيره وعمال يتني فيه ويهوي بيه ويقطعه، اهمال. او مسك قلم غيره وعمال يلعب بيه بين صوابعه لحد ما يكسره. والحمد لله احنا مش نصابين ومش حرامية، لكن باهمالنا بنسرق حق غيرنا نتيجة عدم احترامي للغير وتقديري لمشاعر الغير ولممتلكات الغير. انا بسرقه، شوفوا ربنا قد ايه بيحترم الاخر، قد ايه يحترم الاخر. كم مرة انا باهمالي بسبب خساير، زي الاب ولا الابن اللي يشوف ابنه قاعد على كرسي وعمال ينخرف في الاسفنج بتاعه ويسيبه، اصل الكرسي مش بتاعنا، لحد ما يقطعه، او زي ما بتلاحظوا في المواصلات العامة، مش بتاعنا، دي سرقة، والاب بيشجع ابنه لانه سايبه كده. ان كان السطو ربنا قال ملوش دية، لكن الاهمال ده بينطوي وراه كراهية وحقد وحسد. يعني غالبا الناس اللي بتعمل كده بتحقد على غيرها، اشمعنى يعني هو عنده كاديلاك وانا يعني ما عنديش. فاكتورة السرقة او الاهمال بالسرقة ان بيبقى وراه خطايا تانية، ان في حقد، في حسد، في غيرة، عشان كده عايز يخرب اللي قدامه، عايز يحرم اللي قدامه، كل ما يشوف حاجة جميلة عايز يبوظها. اذا واحد ادى صاحبه فضة وذهب وقال له خد شيلها، لان البنوك ما كانتش معروفة زمان، واحد مسافر كان يشيل حاجته عند جاره. بعدين يقول في عدد 7 اذ اعطى انسان صاحبه فضة او امتع للحفظ فسرقت من بيت الانسان، فان وجد السارق يعوض باثنين. يعني لو مسكوا السارق، السارق ده يرجع ضعفين، لكن لو ما تلقاش اللي ضاع. وان لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت، يقدم صاحب البيت الى الله ليحكم هل لم يمد يده الى ملك صاحبه. واحد خد امانة وباهماله ضيعها، يجيبوه كده ويوقفوه قدام الله، وهنشوف ازاي بيوقفوه قدام الله. انت بامانة ما مدتش ايدك على ملك صاحبك، سواء سلبته ليك او باهمالك ضاع. طب يسألوه قدام ربنا ازاي؟ كان في حاجة اسمها القضاء. القضاء ده كان رئيس الكهنة، وزي ما هنشوف بعد شوية رئيس الكهنة ده كانوا بيلبسوه صدرة وعليها حجرين كريمين اسمهم الأوريم والتميم، يقدر يستلقى من ربنا إن كان الأمر ده صح أم غلط، وهنرجلهم بالتفصيل لما هندرس خيمة الاجتماع. لكن كانوا يحطوه قدام الرئيس الكهنة أمام الله عشان يشوفوا إن كان اللي بيقوله ده صح ولا غلط. لو طلع كلامه صح إنه ما أهملش وما مدش إيده يطلع بريء وما يعوضش، لكن لو طلع ان هو سارق او مهمل لازم يعود. في كل دعوة جناية من جهة طور او حمار او شاه او ثوب او مفقود ما، يقال ان هذا هو. لو اثنين اتخانقوا على حاجة وكل واحد بيقول ان هذا هو بتاعي، واحد ادى واحد حاجة وبعدين التاني عجبته فقال بتاعي، والتاني قال دي هي ايه بتاعتي، اثنين اتخانقوا على حاجة، تقدم الى الله دعواهما، فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين، مش بس يرد الحاجة لا والضعفين. اذ اعطى انسان صاحبه حمارا او ثورا او شاة او بهيمة ما للحفظ، فمات او انكسر او نهب وليس ناظر، يعني محدش شاف، فيمين الرب تكون بينهما، هل لم يمد يده الى ملك صاحبه فيقبل صاحبه فلا يعوض. لو طلع بريء فعلا ان هو ما سرقش او ما نهبش الحاجة دي لي او ما اهملش في حفظها نتيجة ان في ناس هجموا عليه ونهبوه، او ان الوديعة دي ماتت او انها انكسرت، ملوش ذنب، ما يعوضش. ان افترس يحضر شهادة، يعني لو حطت شاه وجات ديب واكلها عنده يجيب شهادة حد شاف الموضوع ده، او انه يجيب الفريسة الحاجة يجيبها له وهي مفترسة، لا يعوض عن المفترس. واذا استعار انسان من صاحبه شيئا فانكسر او مات وصاحبه ليس معه يعوض. هنا لو واحد استلف حاجة من واحد وبعدين كسرها يعوض عن اللي كسره. في نوع من السرقة يمكن بنستهين بيها لكن هي خطيرة، يعني واحد يستعير من واحد حاجة، يستعير منه كتاب او قلم او آلة وبعدين يستعيرها الى الابد، يعني اخدها وخدها على طول مش راجعة تاني بقى، نسيت ما اعرفش ايه تحصل. يعني واحد ياخد قلم كده من واحد يكتب، بعد ما يكتب يروح حطه في جيبه، او يستلف من واحد حتى الكتب الروحية، يعني خدتها على طول، يعني استعرتها على طول. لا، حتى لو الانسان نسي مجرد ما يفتكر لازم يرجع. ان كان صاحبه معه لا يعوض، يعني واحد اجر حاجة او استعار حاجة وصاحب الحاجة معاها وبعدين انكسرت، كسرت قدام صاحبها خلاص، لكن لو كان مأجرها يدفع الاجرة. وان كان مستأجرا اذا اتى باجرته يدفع له الاجرة، لان اللي اجر ده قبل المخاطرة بانه ممكن يضحي بحاجته، بياخد ثمن. فابتدى ربنا يحط لهم كل شريعة السرقة، في انواع كتيرة من السرقة، يعني بيحكوا او يقولوا كده يعلقوا تعليق ظريف على نوع من السرقة يحصل بين الازواج وما يعتبرهوش غلط، يعتبروه شطارة. يعني الزوج يخفي عن زوجته اراداته، يقول لها يعني انا دخلي 200 جنيه بينما هو دخله مثلا 400 جنيه، بيخبي ال 200 يقول عشان بس نعمل حساب الزمن لانها مسرفة. والزوجة اللي تقول مصروفات اكتر من مصروفاتها، تقول عشان نعرف نقش منه قرشين نحوشهم. سرقة طبعا، لان ما كانش فيه وضوح هينفعش في تفاهم. بس خدوا بالكم بردك ملاحظة عن الطفل اللي بيسرق، الطفل الصغير اللي ما بيعيش، لما بيلاقي حاجة مش بتاعته بياخدها ليه، دي مش سرقة. احنا بنعامله غلط اول ما نشوفه، يا حرامي، هو مش عايز يسرق، هو عاجبه الشيء ده فعايز يحتفظ ايه بيه بصرف النظر عن ملكيته ام من عدم ملكيته. مجرد ما بنقول له يا حرامي احنا بنطبع السرقة فيه، لكن لما بنفهمه ان الحاجة دي مش بتاعته وان في ملكية خاصة، في ملكية خاصة للاخرين، انت نفسك في الحاجة دي هنجيب لك زيها لو قدرنا، لكن ما نطبعهوش انه يتربى هو الحرامي اللي بياخد كل حاجة، خلاص حرامي حرامي اطلع ايه حرامي. لكن نعلمه ازاي يحترم الملكية الاخرى. انواع كتير من السرقة، اللي بيخش الكنيسة ويلاقي اجبية وياخدها بركة، او يلاقي كتاب مقدس وياخده بركة، دي سرقة. وعلى حس البركة دي ما اتسرق اجساد قديسين، ماري مرقس اتسرق من مصر بالبركة بردك. اللي يروح يقطع حاجة من دير او ياخد جزء من جسد قديس كبركة، دي سرقة. فعشان كده السرقة تتوقف ايضا مش قد ايه اتسرق، لكن مدى احتياج المسروق منه الى الحاجة اللي اتسرقت. يعني لو انت مثلا في واحد خياط كل راس ماله الابرة بتاعته، وانت رحت شطها له كده ولا خدتها، يمكن تفهم، لكن تمثل مستقبله كله. ورقة، حتة ورقة انت خدتها لقيتها خدتها مش بتاعتك من غير ما تقرا اللي فيها حتى، ورحت مطبقها ورميها، بينما الورقة دي مهمة لشخص اخر. في انواع كتيرة من السرقة تخش طبعا فيها بقى على مستوى كبير، سرقة الدول بعضيها البعض، وسرقة شركات توظيف الاموال، والغش في المعاملات. نقول احنا بنبعد عنها، لا، ساعات احنا بنقرب. مش بس التاجر بيسرقك، ساعات المشتري يسرق التاجر. يعني لما تروح يوم كده الواحد غلبان عايز قرش باي طريقة ومفيش حل البيع واقف، وانت تقعد تفاصل معاه لحد ما تخفس ثمن الحاجة اللي انت بتشتريها، وهو محتاج لأي فلوس هيرضى، انت سرقته. مش بس هو بيسرقك، انت كمان سرقته لما استغليت حاجته للمال وخفست من ثمن الموجود. في بستان الرهبان يعلموا الاباء الرهبان بعضهم بعض، لما تنزل تبيع تعب ايديك، يعني يشتغلوا قفف كده ينزلوا يبيعوها وينشتروا حاجات اكل، فيعلموا لما تيجي تشتري هتشتري من الرجل يقول لك 8 مثلا 8 قروش، خدها منه واديله 10، هتقولوا كلام خيالي، لكن على الاقل ما نبقاش استغلاليين للناس اللي قدامنا، ما نستغلش الفرص ونضغط على اللي قدامنا. تخش تحت بند السرقة مش بس الحاجات المادية، لكن ايضا الحاجات المعنوية، سرقة الافكار، اللي بيعملوا ابحاث، ده حتى الخدام بيسرقوا بعضهم، يروحوا يقولوا الكلام وينسبوا لنفسه. سرقة الأسرار، يقعد الإنسان كده يتصنط بيقولوا إيه، ويفضل يقلب في حاجات غيره عشان يعرف أسراره، ده بيسرقه. صحيح ما مدتش إيدك على فلوس، لكن سرقت أسرار غيرك. سرقة المشاعر، زي الواحدة اللي تلهف عريس صاحبتها أو العكس. سرقة، يقعد يتمحلس ويعمل شوية مظاهر لحد ما يسرق المشاعر اللي كانت مفروضة لحد تاني. في حاجة اسمها سرقة النفوس، دول المسيح اللي زعل منهم، الجميع الذين أتوا قبلي كانوا ايه؟ سعاة سراق ولثوث كانوا بيسرقوا النفوس لمجدهم ولشخصهم. عشان كده السرقة هي اللي قلنا من الأول الخطية اللي بتخجل من نفسها. محدش يرضى يقول على نفسه انه حرامي. خطيتين ملازمتين للسرقة: الكذب والكراهية والحقد والحسد. يضطر يكذب قبل السرقة عشان يتمكن، وأثناء السرقة عشان يخدع، وبعد السرقة عشان يغطي السرقة بتاعته. إن كان واحد من الاشتراكيين بطل المجتمع وقال جملة ظريفة بس هي مش صح لحد كبير يعني، بس لها من الطبقات اللي في المجتمع، لإما أغنياء لإما إيه فقراء، فسمى الأغنياء دول نهابين سالبين. كل الأغنياء قال عليهم نهابين، عمال ينهب. هو اغتنى ازاي إلا بالإيه؟ بالنهب. وبص للفقراء اللصوص سارقين. الأغنياء بينهبوا الفقراء والفقراء بيسرقوا الإيه؟ الأغنياء. لكن المسيحية بتاعتنا وربنا من الأول مش بس احترم النفس الإنسانية، لكن احترم الملكية الشخصية. كل واحد ليه ملكيته وليه كيانه وليه ممتلكاته، والإنسان مطالب باحترام مال الآخرين، احترام مادي واحترام معنوي. فعدد 16 يبتدي يتكلم عن أنواع تانية من السرقة. وإذ راود رجل عذراء لم تخطب فاتجع معها يمهرها لنفسه زوجة، إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يذن له فضة كمهر العذارة. ده اللي سرق شرف. يعني لو زنى، طبعا القانون ده ليه تكملة بعد كده في تثنية، لو الاتنين كانوا متفقين الاتنين يترجموا، لكن لو هو غصب عنها بيدفع مهرها ويتزوجها، لكن أبوها رفض هذا الشخص يدفع له ثمن أو كمهر العذارة أغلى، وكان بيقدر 50 شاقل من الفضة. لا تدع ساحرة تعيش. هم كانوا بيلجأوا للسحر ليه؟ وكان أغلب السحرة ساحرات من النساء. بيلجأوا للسحر ليه؟ عايز ينفذ حاجة مش قادر إيه عليها. فده بيسرق حق ربنا، لأن مين اللي يقدر؟ الله. لكن لما يلجأ للسحر بياخد حق مين؟ ربنا. فعشان كده قال له ما تخليش ساحرة تعيش. كل من اتجع مع بهيمة يقتل قتلا. وإن كانت الآية دي صعبة، قد إيه انحط الإنسان إنه ممكن يزني مع حيوان. الخطيئة دي كانت مشهورة جدا في الكنعانيين، الأمم اللي دخلوا لهم شعب إسرائيل. لكن بتودي قد إيه إن الإنسان صار منحط لما بقت جواه رغبات ودوافع ومش قادر يشبع ومش لاقي يشبع، بيشتهي ومش قادر ينفذ، فبيلجأ حتى لمستوى الحيوان. قد إيه الإنسان ما قدرش يضبط نفسه لأن في فراغ من جوه. ويمكن الخطية دي مع الناس المنطويين أو الناس الشواذ. شوفوا ربنا حتى بيتكلم في أدق التفاصيل وفي أحط التفاصيل اللي وصل لها الإنسان، لكن عشان يرفع الإنسان بعد كده، عشان يقول له إن في حاجة اسمها شبع، في حاجة اسمها ضبط، في حاجة اسمها قداسة، إزاي تحققها. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك، اللي سرق حق ربنا وذبح للأصنام. فدي نوع من سرقة الشهوة، إنسان بيسرق نتيجة شهوته. نشوف نوع تاني من السرقة غريب. ما هو ربنا بيبطل مفعول السحر، لكن المشكلة في إن اللي عطف اهتمامه واتكاله على شيء آخر غير الله، واللي ساعده على إيه؟ على كده. لا تضطهد الغريب ولا تضايقه، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. لا تسئ إلى أرملة ماه ولا يتيم، إن أتات إليه فآتي فإني إن أتات إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه، فيحمي غضبي وأقتلكم بالسيف، فتصير نساءكم أرامل وأولادكم يتامى. إن أقرضت فضة لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي، لا تضع عليه ربا، إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترده له، لأن وحده غطاؤه هو ثوبه لجلده، في ماذا ينام؟ فيكون الصرخ إلي إني أسمع لأني رؤوف. وده نوع آخر من السرقة اسمه سرقة الرحمة، إنك ما تعملش رحمة للإنسان اللي محتاج إيه؟ رحمة. ثلاثة خطيرين جدا، الغريب واليتيم والأرملة. ده حتى الأب الكاهن في القداس يعني لما يحب يتمحك في ربنا يتشفع من أجل الإيه؟ اليتيم والأرملة والغريب والإيه؟ والضيف. لما يجي في الأوشية كده يصلي صعدها كمقدارها كإيه؟ كنعمتك، فرح وجه الأرض، اروي حرسها، صعدها كمقدارها، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والإيه؟ والضيف. وبعدين عشان خاطرنا إيه؟ كلنا نحن الذين نرجوك. عشان كده الإنسان اللي ما بيعملش رحمة هو أيضا حرامي، بيسرق الرحمة المفروض اللي تروح ليهم. عشان كده حذر، انت كنت غريب وعارف مشاعر الانسان الغريب. كم واحد غريب بيجي في وسطينا ومحدش بيعبره؟ انت سرقت مشاعر الرحمة. الغريب ده محتاج لحد يرحمه، حد يحتضنه، حد يكلمه، حد يواسيه، حد يرحب بيه. لما ما بنعملش دي احنا بنسرق حقه في الرحمة. اليتيم والأرملة، ده المسيح مسك الكتبة والفريسيين وشواهم، ويل لكم ليه؟ انكم بتاكلوا بيوت الارامل والايه والايتام، ولعله تصلون ايه صلواتكم. يقول ان اقرضت فضه لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي. يعني اقرضت واحد، ما تبقى زي المرابي تاخد فايض وتاخد ربا، يعني فوايد. على قد ما اقرضته استرد منه، ما تاخدش فوايد على الفلوس. طب ما واحد يسأل معنى كده ان فلوس البنوك ربا حرام؟ طب لا، ليه؟ ايه الفرق بين الربا وبين البنوك؟ الربا انك استغليت احتياج شخص قدامك، لكن البنوك مش محتاجة لك. البنوك انت بتخش فيها في شركة لتجارة، هما بيتاجروا لك وبيدوك نسبة، مش محتاجين لك. حتى المسيح قال كده، كان ينبغي للرجل اللي خد الوزنة وطمرها، قال له كان ينبغي ان تضع فضتي عند الايه صيارفة. فالربا ما هو شغل البنوك، لكن الربا انك تسلف واحد محتاج للفلوس وتطلبه بفوايد. ده وصل لاكتر من كده، ان ارتهنت ثوب صاحبك. يعني لو واحد طلب منك فلوس وبعدين انت عايز تضمن حقك، فاخدت التوب بتاعه وهدومه عشان تضمن حقك. لو ما وفلكش الدين لحد غروب نفس اليوم، انت رجع التوب لايه؟ لصاحبه. هينام في ايه؟ ده جلده. رحمة. حتى لو ما رجعلكش، انت قبلت من الاول تسلفه، لكن اصنع بيه رحمة، كمل الرحمة. قال له الى غروب الشمس ترده اليه، لانه وحده غطاؤه. هيتغطى بايه؟ لان لو صرخ لي اسمع لاني ايه؟ رؤوف. وقال لهم لو ما عملتوش كده وحمتوش اليتيم والارمله اخليكم انتوا يتامى وايه وارامل. لا تسب الله، نوع اخر من السرقه. ولا تلعن رئيسا في شعبك، لما تسرق كرامه الله او كرامة الرئيس. خد بالك، حتى لو اختلفت مع رئيسك ما تشتموش. لو اختلفت مع رئيسك اختلف، لكن ما تشتموش، ما تجرحش فيه، سواء كان رئيس ديني او رئيس مدني. رئيس شعبك لا تقل فيه سوء. فاكرين بولس الرسول لما كان واقف في المحاكمة وقام رئيس الكهنة قيافة نطشه بالألم، فقال له سيضربك الله ايها الحائض المبيض. فقالوا له ازاي تشتم رئيس الكهنة؟ لهم ما كنتش اعرف، لانه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه ايه سوء. وبيقولها على الوجهين، بيقدم اعتذار يكسف التاني، لان انت رئيس شعبي مفروض ما يكونش فيك ايه سوء، لكن في نفس الوقت بيعتذر. لا تؤخر ملء بيدرك وقطر معصرتك وأبكار بنيك تعطيني. كذلك تفعل ببقرك وغنمك 7 أيام يكون مع أمه وفي اليوم الثامن تعطيني إياه. وهنا دي بقى الفرقة الأخطر، فرقة ربنا. لما بناكل حق ربنا يقول له اوعى تسرقني، أبكار وأوائل غلاتك وقطر معصرتك. ده في سفر ملاخي عتاب جميل جدا بين الله وبين الإنسان. ربنا يقول لهم انتوا سلبتموني، يقولوا له بما سلبناك؟ يقول لهم العشور، هاتوا العشور إلى خزانتي وإيه وجربوني. لما بتسرق حق ربنا، تسرق وقت ربنا، حق ربنا المادي وحق ربنا المعنوي، لما بتديش العشور، لما بتديش البكور أوائل غلاتك، لأن لما بتقدم الأوائل معنى أن الكل كده لله، الكل مقدس، البكر تملي يعني الكل. لما يبقى في وقت ربنا وبتاكله تسرقه. حكومة مسلمة كل واحد موظف مسيحي 2 ساعة يوم الحد عشان يحضر فيهم القداس، اللي بينامهم في البيت ده حرام يسرق ربنا، كل واحد حسب شغله، لكن اللي بياخد الوقت ده ويوديه حتة تانية بيسرق ربنا. اللي بيسرق وقت القداس وبيسرق وقت الاجتماع، يروح ينزل يتمشى فيه او يقدم مشاويره ويروح يتفرج على عمر افندي، ده بيسرق وقت ربنا. كل ما هو مخصص لله وبياخده حد تاني دي سرقة. ده انت ممكن تبقى قاعد جوه الكنيسة وتسرق ربنا. يعني الوقت اللي انت قعدت فيه في الكنيسة مفروض فكرك ومشاعرك لله، ده وقت ربنا. لكن دوم انت تسرق ربنا تقعد تفكر ورايا ايه، وتفكر في فلان وتفكر في فلانة، وده لابس ايه وده معرفش عامل ايه، وتنقد فلان باسمك قاعد مدي الوقت لربنا لكن المشاعر والافكار مش لربنا. سرق الأيام المخصصة لله، الأوقات، المشاعر، الأفكار، الأعضاء اللي في الجسم، لما بتروح لحد تاني غير ربنا سرقة. شوف حتى ربنا في حلاوته، يعني مش ربنا عايز الكل ليه وخلاص، لا، ده يقول لهم مش أفكار غنمك هتدهاني؟ طب تدهاني ازاي؟ يقول له كذلك تفعل ببقرك وغنمك 7 أيام يكون مع أمه. ما تجيبهوليش على طول، سيبه الأم أسبوع وبعدين في اليوم الثامن إيه هتهولي. سيبه يشرب اللبن بتاع أمه، سيب أمه تفرح بيه وهو يفرح بيها أسبوع، لكن في اليوم الثامن اللي هو رمز للحياة الجديدة، إن كان الزمن وحدته 7 فالثامن رمز البداية الجديدة. البداية الجديدة يبقى إيه؟ بتاعي. ده حتى لما ربنا عمل فريضة الختان يختنوا الولد الذكر في اليوم 8 عشان يفكر الناس ايه، ان اللي انتوا بتختنوه ده مفروض بتاعي، مفروض ده ايه بتاعي. وتكونون لي اناسا مقدسين، تكونون لي اناسا مقدسين، شدد على القداسة. ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوا، لأن ده ما تسفكش دمه، ده مات مخنوق، عشان كده هو نجس، ما تقربوش منه، للكلاب تطرحونه، خلي النجاسة للنجاسة. الجانب دي مظاهر كتيرة للسرقة. طب ايه هو سبب السرقة؟ انسان بيسرق ليه؟ طمع، عايز كتير. بيسرق ليه تاني؟ احتياج، لأنه محتاج. بيسرق ليه تاني؟ رغبة في التملك، أنانية. بيسرق ليه تاني؟ انتقام، وراها كراهية، وراها حقد، وراها حسد. لكن أصعب أنواع السرقة اللي بيتكلم عنها سفر الأمثال، يقول كده: المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. يعني الإنسان اللي بيتلذذ بالسرقة برغم أنه مش محتاج ولا طماع، لكن لذة خبز الخفية اللي بيتاخد في الخفاء يفرح بيه. علاج السرقة إيه؟ بيقولوا بولس الرسول لو طلعنا رسالة أفسس إصحاح 4 عدد 28 صفحة 316 يقول لا يسرق السارق فيما بعد بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. أدي تكميل وصية لا تسرق في العهد الجديد. مش بس انه ما يسرقش، لا ده يتعب ويشتغل عشان ايه؟ يعطي من له ايه؟ احتياج. نرجع تاني لإصحاح 23 خروج 23 لا تقبل خبرا كاذبا، ودي ترتبط بالوصية التاسعة لا تشهد بالزور. ما تقبلش كلام الكذب، مش بس ما تكذبش لكن كمان ما تقبلش كلام الايه؟ الكذب. ما تديلوش مكان جواك. يا قد ايه فرحتنا لما نقعد ندم في بعض ونتكلم بالكذب على بعض وكل واحد يحط ودانه ايه تاني كلام كذب. لكن الانسان بيفرح بيه، نفرح بالمصايب والفضايح. بيسموه كده اللسان الثالث، النميمة دي ثلاثة بيتضروا فيها، اللي بينم واللي بيتنم فيه واللي بيسمعه ما بين الاثنين، اللي بيسمعه كلام النميمة. عشان كده لا تقبل خبر كاذب، ونفضلش نتكلم على بعض ونشهر ببعض. مش بس ما نتكلمش وما نقبلش ان حد يكلمنا عن حد غلط. ولا تضع يدك مع المنافق، لان اللي عمال يجي يقول لك دلوقتي ويشوه صورة اخوك عشان يوريك ان انت حلو، نفس العملية هيعملها مع غيرك، هيشوه في صورتك عشان يبين غيرك حلو. حطش ايدك مع منافق لتكون شاهد ظلم. لا تتبع الكثيرين الى فعل الشر، ولا تضع يدك ولا تجب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف. حذر من نقطة خطيرة، يعني مش لقيت ناس كتيرة ماشية غلط اهو الكل ماشي كده ايه نمشي وراء. لا تتبع الكثيرين الى فعل الشر، مش الموضة كده نمشي معاها او الطيار كده نمشي معاه. تعرف ان القليل هو الصح، كتير تملي غلط، واسع الباب اللي يؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون فيه. قالوا في مرة الاثناسوس العالم كله ضدك، ما تمشي مع الطيار. قال لهم وانا ضد الايه؟ العالم. لا توجب في دعوة، يعني لما تتسئل في دعوة ما تشوفش رأي الناس كلهم بيقولوا ايه، الاكترية ايه وانا كمان معاهم، لا ما تميلش الحق. ولا تحابي مع المسكين، شوف لدرجة ايه، لا تحابي مع المسكين. طب ده انت لسه بتقول المسكين واليتيم والارملة والايه والغريب، لكن قال ما تحابهوش. لو كان المسكين ده غلط قل له انت غلط، ما تقولش ده يعني غلبان وطيب يعني فوت له. لا، لا تحابي مع المسكين، الغلط غلط والصح صح. لا تحابي مع المسكين، ما تاخدكش شفقة او رهفة، لكن غلط تقول له انت غلط، لكن صح اقف وعضده. استعدفت سور عدوك او حماره شاردا ترده اليه، برغم ان انت عارف ان ده ايه؟ عدوك، ترجعه ليه. استعدفته اذ رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله، فلا بد ان تحل معه. ما تقولش ده عدوي واحسن ويستاهل، لكن المحبة بتاعتك تفرضك. وخدوا بالكوا ان ده مش امر اختياري، يعني مش على مزاجك، ده ايه؟ امر من مين؟ من الله. تعمل كده لابد ان تحله. مساعدة الاخرين امر مش اختياري حتى لو كانوا اعدائنا، ده امر الهي. وإذا كان بالأولى بتساعده في الأمور المادية في حمار أو في تور، فأيضا أنت مسؤول. لو كان اللي ضايع ده مش حمار أو تور، ده لو كان ضايع إيه؟ نفسه. خدمة الآخرين وخدمة النفوس، حد يقول مش مسؤوليتي أو مش حاجة اختيارية، دي حاجة أمر. إذا كان ربنا بيقول لك اهتم بالتور بتاعه، طب نفسه اللي أهم من التور ألف مرة، ماذا قدمت لها؟ ابتعد عن كلام الكذب. لا تحرف حق فقيرك في دعواه، زي ما متحديش الفقير ايضا ما تظلمش الفقير. ومتحرفش حقه. ما تقولش ده فقير يعني الواحد استقرده وخلاص، لا ده ليه ربنا يدافع عنه. ما تحرفش دعواه، ابتعد عن كلام الكذب، ولا تقتل البريء والبار، لاني لا ابرر المذنب، ولا تاخذ رشوه لان الرشوه تعمي المبصرين وتعوض كلام الابرار. شوفوا سلطان الرشوه قد ايه. ما تاخدش رشوه من حد. وعايز اقول الرشوه مش بس الفلوس او الهدايا، ده الرشوه دي ممكن تبقى معنويه، يعني واحد بيتمحلس لك كده وبيمدح فيك تقعد تفوت له كتير. معلش ممكن نترشي معنويا، زي بنقول لا احنا ما نترشيش ماديا لكن بنترشي معنويا، وياما بندوس على بعض لما ناس تانية ترشينا كده وتضحك علينا بكلمتين كده. يقول له لا ترتشي، لا تضايق الغريب، فانكم عارفون نفس الغريب لانكم كنتم غرباء في ارض مصر. وبعدين يبتدي يتكلم له عن السبت للارض والسبت للانسان، وده نبقى نكمله المرة الجاية. لكن شفته من الكلام الكثير اللي ربنا قاله في تفصيله للوصايا قدين ربنا عادل، وقدين ربنا رحيم، وقدين الانسان منحط لدرجة انه يلجأ لأعمال منحطة جدا. لكن مع هذا ربنا بيطول باله على الانسان. بولس الرسول لخص كل الكلام ده وقال كل الوصايا دي اللي اتكلمنا عليهم 604 وصية الانسان يريح نفوخه ودماغه من حفظهم لو عمل حاجة واحدة بس. لو طلعنا رسالة روميا اصحاح 13 يلخص كل الكلام اللي قلناه. روميا 13 عدد 8 صفحة 263. روميا 13 8 صفحة 263. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا، لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس. لأن لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي، وإن كانت وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمات، أن تحب قريبك كنفسك. المحبة لا تصنع شرا للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. لو الإنسان عاش بالمحبة يستريح من كل الكلام اللي احنا قلناه. ربنا المجد دائما أبديا أمين. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ كلام حلو، بس طالما ان انت ما بتقصدش من وراء ايه مكسب او مصلحة او حاجة مش صح، انت بتقولها له بتنفقه خلاص يبقى ما تقولهاش. لا اتعودنا دي بقى حاجة تانية، مش الكثيرين تعرف كده بتقول له ليه. خليك واضح معاه اللي انت بتقصده. ممكن تقول شجعه صغار الايه النفوس، بس بحكمة وبأمانة. يعني مش واحد شايفه عمال يسرق تقول له اه معلش يعني هتعمل انت خير والبركة، الظروف صعبة هتعمل ايه يعني. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ اتفضل استعلي حصتك. معلش انسان وحشي انه عايش بالعنف، بيعادي كل واحد وكل واحد بايه بيعاديه، ياخد حقه بايه بايده. وده اللي حصل حاليا. دول اولادهم اللي هم العرب، العرب كل حياتهم ايه خناقه، يدهم على كل واحد ويد كل واحد ايه. ايوه ربنا باركه واداله بركه ماديه، يبقى عنده غنى وعنده عدد كتير، لكن ملوش بركه روحيه. 12 قبيله، والعرب ليهم 12 قبيله، متفرعين من 12 قبيله. اقول لك اساميهم حاضر اجيبهم لك. في حد يحب يسال حاجه تاني؟ البكور اللي هي اول حاجه، يعني واحد بيشتغل اول مرتبه مفروض يروح لربنا، بعد كده يدي العشور ربنا ياخدها. اتفضلوا نصلي. نكمل سفر الخروج اصحاح 23 من عدد 10. خروج 23 من عدد 10. وست سنين تزرع ارضك وتجمع غلتها، واما في السابعه فتريحها وتتركها لياكل فقراء شعبك وفضلتهم تأكلها وحوش البرية. كذلك تفعل بكرمك وزيتونتك. ستة أيام تعمل عملك، وأما اليوم السابع ففيه تستريح، لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن آمتك والغريب. وكل ما قلت لكم احتفظوا به، لا تذكروا اسم آلهة أخرى ولا يسمع من فمك. ثلاث مرات تعيد لي في السنة، تحفظ عيد الفطير، تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك في وقت شهر آبيب، لأن فيه خرجت من مصر، ولا يظهر أمامي فارغين. وعيد الحصاد أبقار غلاتك التي تزرع في الحق، وعيد الجمع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحق. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب. لا تذبح على خمير دم ذبيحتي، ولا يبيت شحم عيدي إلى الغرد. أول أبكار أرضك تحضره لي إلى بيت الرب إلهك. لا تطبخ جديا بلبن أمه. ها أنا مرسل أمامك ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. ولكن إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به، أعادي أعداءك وأضايق مضايقيك، فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحيثيين والفرذيين والكنعانيين والحيويين واليبوسيين فأبيدهم. لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم، بل تبيدهم وتكسر أنصابهم. وتعبدون الرب إلهك فيبارك خبزك وماءك، وأذيل المرض من بينكم، ولا تكون مسقطة ولا عاقر في أرضك. وأكمل عدد أيامك، أرسل هيبتي أمامك، وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، وأعطيك جميع أعداءك مدبرين. وأرسل أمامك الدنابير فتطرد الحويين والكنعانيين والحيثيين من أمامك. لا أطردهم من أمامك في سنة واحدة لألا تصير الأرض خاربة فتكثر عليك وحوش البرية. قليلا قليلا أطردهم من أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض. وأجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر فلسطين، ومن البرية إلى النهر، فإني أدفع إلى أيديكم سكان الأرض. فتطردهم من أمامك، لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا، ولا يسكنوا في أرضك لألا يجعلوك تخطئ إلي. إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخا مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا نتكلم المرات اللي فات عن تفصيل الشريعة أو تفاصيل الوصايا العشرة اللي ربنا كلم بيها موسى النبي، واتكلمنا عن ازاي ان ربنا بيقدر قيمة النفس البشرية وقيمة كل ما تمتلك النفس البشرية. عشان كده اتكلم في تفاصيل كتيرة ان الانسان ياخد باله من تصرفاته تجاه الاخرين. وكانت ملاحظة مهمة جدا ان لا علاقتك بالله تضغي على علاقتك بالانسان، ولا علاقتك بالانسان تضغي على علاقتك بالله، ان الاتنين مرتبطين ببعضهم. يعني مش واحد يصلي ويصوم ويكون علاقة بربنا وفي نفس الوقت هو عمال يدوس على الناس اللي حواليه، ما تنفعش. ولا واحد بيعمل علاقة كويسة مع الناس اللي حواليه لكن في نفس الوقت ملوش علاقة بالله، ما ينفعش. عشان كده كان الناموس كله يتلخص في ان الانسان يحب الله ويحب القريب. لازم الاتنين يبقوا العلاقة ماشيين مع بعضهم، محبة لله وعلاقة سليمة بين الانسان وبين الله، وايضا محبة وعلاقة سليمة بين الانسان وبين اخوه الانسان. وشفنا قد ايه ان الانسان وصل لدرجة منحطة جدا في خطاياه، لكن مع هذا ربنا في طول اناته بينصح وبيرشد وبيدي للانسان الطريق، او بيدي له النعمة اللي هي تقدر ترفعه فوق ضعفه وفوق الانحطاط بتاعه. لما ربنا اتكلم عن الوصية الرابعة او الوصية الاخيرة الخاصة بعلاقة الله والانسان، اللي هي الوصية الرابعة اللي بتقول ايه الرابعة، لا اذكر يوم السبت لايه لتقدسه. وتكلمنا عن يوم السبت يوم الراحة، وازاي الانسان يريح ربنا في حياته قبل كده، وازاي الانسان يقدر يؤدي يوم ربنا او يوم الراحة ده مع الله او في وجود الله. لكن هنا يبتدي ربنا يتكلم عن يوم السبت تجاه الاخرين، مش يوم السبت انك تقفل على نفسك بينك وبين ربنا وخلاص، لا ده في علاقة بيني وبين الاخرين تختص بيوم السبت. يعني لو قريته من عدد 10 في خروج 23 لعدد 14 يقول له 6 سنين تزرع ارضك وتجمع غلتها وفي السبعة تريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك وفضلتهم تأكلها الوحوش البرية، كذلك تفعل بكرمك وزيتونتك، 6 ايام تعمل عملك وفي اليوم السابع فيه تستريح. ومش بس انت لوحدك تستريح، يستريح صورك وحمارك ويتنفس ابن آمتك، ابن آمتك يعني ابن عبدتك والغريب. يعني يوم السبت ده مش يختص بالله فقط، لا ده يختص ايضا بالايه بالاخرين، بمعاملتنا بعضنا بعض مع بعض. يعني هنا يا ربنا بيقول له تريح، مش انت بس ترتاح في السبت، ده كمان الارض ترتاح، الجماد يرتاح، الارض ترتاح، والحيوان الطور والحمار يرتاح، والغريب وابن عبدتك او ابن امتك كمان يرتاح. مش بس تريح ربنا ويبقى يوم راحة للرب، لكن كمان يوم ده تصنع فيه راحة للي حواليك. تريح ارضك 6 سنين تزرعها وفي السنة السابعة تريحها، ما تزرعهاش. 6 ايام تشتغل وانت تستريح، لكن مش لوحدك، وتريح حمارك وتورك وعبدك. خد بالك من حقوق الاخرين، حقوق الناس اللي حواليك. مفيش حد يقول انا لي علاقة بربنا وبس ويدوس على اللي حواليه، ما ينفعش. زي ما هو يوم السبت يختص بالله ايضا يختص بالاخرين. عشان كده قال له السنة السابعة تسيبها تريح الارض وتخلي الفقراء ياكلوا المحصول بتاعك ما تبعهوش، واللي يفضل من الفقراء تاكلوا الحيوانات، تريح الكل. السبت وحقوق الاخرين، مش لان يوم السبت راح تدوس على الناس اللي حواليك وتتعبهم هما وتستريح انت، لا لازم تبقى العلاقة متوازنة بين الله والانسان وبين الانسان والانسان ايضا. تعرفين بسبب الوصية ده هي ان ربنا كان موصيهم تملي تزرعوا 6 سنين والسنة السابعة ايه تزرعوش حاجة، تريحوا الارض. لكن اليهود كانوا طماعين، ما نفذوش الوصية ده هي، فضلوا يزرعوا يزرعوا يزرعوا يزرعوا على طول. عارفين ربنا عمل فيهم ايه؟ تعالوا نطلع سفر اخبار ايام التاني كده، سفر اخبار ايام التاني اصحاح 36 صفحة 737 عدد 16، اخبار ايام التاني اصحاح 36 عدد 16 صفحة 737. فكانوا يهزؤون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا بانبيائه حتى صار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء. فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم، ولم يشفق على فتى أو عذراء ولا على شيخ أو عشيب، بل دفع الجميع ليده، وجميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤساء أتى بها جميعا إلى بابل، وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم وأحرقوا جميع قصورها بالنار وأهلكوا جميع آنيتها الثمينة، وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل، فكانوا له ولبنيه عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارس. يعني شوفوا ربنا هنا عمل ايه، خرب كل حاجة في اورشليم، لا ولد ولا بنت ولا صغير ولا كبير، حتى بيت الله وحتى الهيكل ربنا خربه، وحتى اثار اورشليم حرقوها، دفع كله للدمار. كل ده ليه؟ يبان في الآية الجاية لإكمال كلام الرب بسمى أرمية، حتى استوفت الأرض ثبوتها لأنها ثبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. يعني شوفوا ربنا سلم شعبه لسبي بابل ليه؟ تستوفي الأرض إيه؟ ثبوتها. إيه تستوفي الأرض ثبوتها؟ هما ما كانوش بيدوا السنة السبعة، السنة السبعة دي كانت تسمى إيه؟ سبت، كانت تسمى سبت، فهم أهملوا دي، قعدوا 490 سنة يزرعوا الأرض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فراح ربنا مسلمهم للسبي لمدة إيه؟ ها؟ 70 سنة، لإكمال 70 سنة لكي ما تستوفي الأرض إيه؟ ثبوتها. انتوا مش عايزين تسمعوا الكلام وانا قايل لكم وصيه تريحوا الارض؟ طيب اهي الارض تصير خراب لمده 70 سنه. يعني شوفوا ربنا سلم شعب اسرائيل للسبي من اجل الوصيه دهيه، ان هم ما راعوش حقوق الغير، حتى حقوق الجماد الارض. مفروض السنه السابعه دي كانت سنه ابراء، سنه راحه، هم ما اهتموش بالحته دي. واحد مش مهتم بالحته دي يعني مش مهتم انه يريح لا ربنا ولا يريح الناس اللي حواليه. طيب الارض بتاعتكم دي تتسلم للخراب لمده 70 سنه. ولو رجعنا لسفر ارميا اصحاح 25، لان ارميا قال لهم كده، ربنا بعت لهم انذار، خدوا بالكم ان انتم ما بتعملوش السبت للارض. ارميا 25 عدد 8 صفحه 1112. لذلك هكذا، أرميا 25 عدد 8، لذلك هكذا قال رب الجنود، من أجل أنكم لم تسمعوا لصوتي أنا أرسل فأخذ كل عشائر الشمال، يقول الرب، وإلى نبوخذ نصر عبدي ملك بابل، ويأتي بهم على هذه الأرض وعلى كل سكانها وعلى كل هذه الشعوب حواليها، فأحرمهم وأجعلهم دهشا وصفيرا وخربا أبديا، أبيد منهم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت الأرجيحة ونور السراج، وتصير كل هذه الأرض خرابا ودهشا، وتخدم هذه الشعوب ملك بابل 70 سنة. 70 سنة. يعني أرميا من قبل السبي ينبههم، انتوا ما بتنفذوش كلمة ربنا، ما بتنفذوش الوصية. قال لكم ثبتوا الأرض 6 سنين تزرعها والسنة السابعة سبت. عشان كده نفس الفترة ما بين استلام الوصية لغاية سبي بابل 490 سنة. 490 سنة دول يطلعوا فيهم كم سنة سبتية؟ 70 سنة. يعني كان مفروض 70 سنة 70 مرة يبطلوا الزراعة، ما عملوش كده، فراح ربنا نسلم الأرض خراب لمدة 70 سنة لكي ما تستوفي الأرض ثبوتها. ما بتديش حق غيرك، طب أنا هاخد حق غيرك منك، ده اللي ربنا عايز يقوله. ما بتديش حق غيرك، أنا هاخد حق الأرض الجماد اللي مش قادرة تدافع عن نفسها. عشان كده تلاحظوا ملاحظة لطيفة، إن دانيال النبي بعد ما اتسبى في بابل كان شاطر وقاري القرايات كويس، عرف التاريخ اللي لازم يرجعوا فيه من السبت. لو طلعنا سفر دانيال صح 9 صفحة 1278 دانيال 9 عدد 1 يقول: في السنة الأولى لداريوس ابن أحشاويرش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين، في السنة الأولى من ملكه، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي لكماله 70 سنة على خراب أورشليم، فوجهت وجهي إلى السيد الرب طالبا بالصلاة والتضرعات. دانيال حسب الحسبة كويس، انه من السنة اللي اتسابوا فيها عد 70 سنة وقال لهم السنة دي هنرجع، لازم نرجع لأورشليم لان ربنا قال لنا هتسبوا لمدة ايه 70 سنة. وفعلا في السنة دي او في السنة اللي قال فيها دانيال صدر امر من كورش ان شعب اسرائيل يرجع من بابل الى اورشليم مرة تانية. نرجع تاني لخروج 23. عشان كده ربنا انتقم للارض اللي الشعب مريحهاش، خد حقوق الاخرين، فقال له السبت مش بس علاقة بيني وبينك، لا ده السبت ايضا تريح فيه الارض وتريح فيه الحيوان وتريح فيه عبدك، تدي راحة للكل، مش تقول انا ارتاح انا وربنا والباقي تعبان، لا تدي راحة للكل. عشان كده المسيح لما كان بيعمل معجزات يوم السبت وجوم قالوا له لا يحل الابراء في يوم السبت، قال لهم ده انا بريح انسان كله بشفيه، ازاي ما يحلش؟ ادي الوصية بتقول ان السبت مش بس بينك وبين ربنا، لا ده بينك وبين اللي حواليك، حتى الجماد حتى الحيوان. 3 مرات تعيد لي في السنة. سفر الخروج 23 عدد 14، تحفظ عيد الفطير، تأكل فطيرا 7 أيام كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأن فيه خرجت من مصر، ولا يظهر أمامي فارغين. عيد الحصاد وأبكار غلاتك التي تزرع في الحقل، وعيد الجمع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل. 3 مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب. شوفوا ربنا بردك في حلاوته، اهتم انه يفرح الانسان، يديله ايام مبهجة يخليه يعيد يفرح، مش بس قاعد يديله في اوامر وفي وصايا، لكن اداله ازاي يفرح يعيد. فكان في 3 اعياد رئيسية، 3 دول كل اليهود من كل مكان في العالم كانوا لازم يتجمعوا في اورشليم. عيد الفطير اللي كان بعد عيد الفصح على طول، عيد الفصح والفطير اول واحد، التاني عيد 50 اللي كان فيه شعوب متجمعة كتيرة في اورشليم يوم محل الروح القدس، لان ده كان عيد كان لازم كل الناس تتجمع فيه، وعيد الجمع او عيد المظال. دول 3 اللي كان لازم كل اليهود مهما كان في اي بلد بعيدة لازم يجي ويبقى في اورشليم، لازم يحضر في الهيكل. لكن كان في اليهود عندهم 7 اعياد بصفة عامة، في 7 اعياد كان تولي رقم 7 ده مع اليهود ربنا بيشتغل بيه كتير قوي. في 7 اعياد عندهم، عيد الفصح اول عيد، عيد الفطير تاني عيد، عيد البكورة تالت عيد، عيد 50 رابع عيد، عيد الأبواق خامس عيد، عيد الكفارة سادس عيد، عيد المظال 7 عيد. كان في 7 اعياد عندهم بيعيدوا بيهم. عيد الفصح كلنا اتكلمنا عنه قبل كده وعرفنا معناه لما ذبحوا خروف الفصح وبيصنعوا هذا التذكار. وتاني يوم عيد الفصح على طول بيبقى عيد الايه؟ الفطير، ان ما ياكلوش خمير خالص لكن ياكلوا ايه؟ فطير. واتكلمنا عن ان الخمير ده رمز للخطية وللشر، فبعد ما خدوا واحتموا بدم خروف الفصح ما يصحش ان يبقى في حياتنا ايه؟ خمير. عشان كده كانوا يعيدوا عيد الفطير ده مدة قد ايه؟ 7 ايام كمال دورة الايه؟ الزمن، ان حياة الانسان كلها بعد كده تبقى خالية من الخمير. في عيد التالت اسمه عيد البكورة، وكان في عيد البكورة ده يجيب رئيس الكهنة حزمة الشعير، اول حصيد، اول حصيد الشعير، اول حزمة يحصدوها يعني البكر او البكورة، ويجي يرددها امام الله ويقدمها لربنا. واللطيف ان عيد البكورة ده كان يجي امتى؟ كان يجي في اليوم الذي يلي سبت الفصح، يعني يبقى يوم الايه؟ اليوم اللي يلي السبت يبقى يوم الايه؟ اسمه ايه؟ الحد. وبولس الرسول يقول ان المسيح قام باكورة الراقدين. المسيح قام بكورة الراقدين. المسيح هو البكورة. فعشان كده المعنى كان جميل جدا. ان السبت بتاع الفصح اليوم اللي وراه الحد على طول اللي وراه كان يجيب رئيس الكهنة الحزمة ويرددها امام الله. اسمه عيد البكورة. والمسيح قام بكورة الراقدين زي ما بيقول بولس الرسول في كورنثوس الثانية اصحاح 15. كورنثوس الاولى اصحاح 15. وبعدين يعدوا 50 يوم من عيد الفصح ويعيدوا عيد الخمسين او عيد الحصاد. والعيد ده اللي استلموا فيه حد فاكر يوم الخمسين ده استلموا فيه ايه؟ الشريعة من على الجبل. ربنا بعت لهم الشريعة في اليوم الخمسين. بعت لهم كلمته اللي احنا بنعيد في نفس اليوم ده بعيد حلول الروح القدس. يبقى دول اربع اعياد. العيد الخامس اسمه عيد الابواق. وده يجي في راس السنة في الشهر السابع العبري. يوم ما يتولد الهلال اول يوم في الشهر لما يظهر هلال الشهر الشهر السابع يضربوا بالابواق. وعملناهم اليوم ده يبقى يوم حلو ومحفل كبير جدا ويفرحوا فيه اسمه عيد الابواق. هنيجي للايات دي بتفصيل كبير نشوف طقسها والنموذج بتاعها لما نخش في سفر اللاويين. لكن عيد الابواق ده كان يرمز الى القيامة. شوفوا الملاك هنا سوريال ماسك بوق بنسميه الملاك المبوق اللي هيعلن انتهاء العالم. ملاك سوريال رابع ملاك اسمه الملاك المبوق. وفي نفس الشهر السابع ده عيد اللي بعديه العيد السادس اسمه عيد الكفارة اللي هو كان 6 اكتوبر اللي ضربوا فيه اسرائيل. والعيد ده لما هنيجي نشوف طقسه كان طقسه شديد جدا. ده اليوم ده يتصام. وكان اليوم ده اليوم الوحيد اللي فيه رئيس الكهنة يخش الى قدس الاقداس. اليوم الوحيد اللي في السنة ويخش بطقس معين وبذبايح معينة هنبقى نشوفها. عيد الكفارة. وهنشوفه ازاي ان العيد الكفارة ده كان يرمز الى يوم صلب المسيح. وبعدين العيد السابع اسمه عيد المظال. يقول لهم تطلعوا كلكم من بيوتكم وتعملوا مظال من زعف النخل والزيتون وتسكنوا في المظال ده هي لإما على السطوح لإما في الحدائق أو في الأماكن المفتوحة. وكان عيد المظال ده رمز للحياة الأبدية. عشان كده في طقسه كان العيد ده يتعيد بيه 8 أيام من 7 8 أيام. لأن اليوم الثامن رمز الإيه؟ لليوم الجديد. إن كانت وحدة الزمن الأسبوع 7 أيام فرقم 8 رمز لليوم الجديد مظال الأبدية رمز للحياة الأبدية. ودي المنظر اللي شافه يوحنا في الرؤية لما لقى ان في ناس كتيرة لابسة ثياب بيض وماشيين ورا الخروف وفي ايديهم ايه زعف النخيل. في ايديهم زعف النخيل. فربنا رتب لهم السبع اعياد دول. وكان في 7 أيام مقدسة ما يشتغلوش فيها لكن يتفرغوا فيها لربنا. والـ7 أيام المقدسة دول كان أول وسابع يوم من عيد الفطير ما يشتغلوش خالص. أدي يومين أول وسابع يوم من عيد الفطير. وبعدين يوم الخمسين. وبعدين رأس السنة اللي هو عيد الأبواق. وبعدين يوم الكفارة ادي 5 أيام. وبعدين اليوم الاولاني واليوم الثامن من عيد المظال ادي 7 أيام. اقدس 7 أيام في السنة عند اليهود. اليوم الاولاني والسابع من عيد الفطير عيد الخمسين عيد الابواق يوم الكفارة وبعدين الاولاني والثامن من عيد المظال. دول اجازة وعطلة رسمية ما يقدروش يتحركوا فيها. فربنا اهتم بالشعب بتاعه واداله اعياد يعيد ويفرح بيها. ولو تلاحظوا ان الثلاث المرات اللي طلب ربنا فيهم ان كل الناس تتجمع، كل الذكور تتجمع في اورشليم، اللي هو عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال، يختص بثلاث ابعاد الانسان. الفصح والفطير ده اتعمل وانتهى، يختص بالماضي، يختص بالماضي، عبرته وعد عليكم الملاك المهلك وانتهى. يوم الخمسين يختص بالحاضر، معاك وصيتي دلوقتي، الكلمة اللي انت استلمتها مني في يوم الخمسين ادي الحاضر بتاعك. وعيد المظال يختص بالمستقبل، مستقبلك مبهج ومفرح. عشان كده الثلاث اعياد اللي كان لازم يوجدوا فيهم في اورشليم يختصوا بابعاد الانسان في حياته، ماضيه وحاضره ومستقبله. عيد الفصح وعيد الفطير كانوا يجوا في الربيع باستمرار، في شهر ابريل شهر نيسان. عيد الخمسين يجي في الصيف، شهر يوليو شهر يونيو. وعيد المظال يجي في سبتمبر او في اكتوبر، في الخريف، بداية الخريف. فدون الايام اللي ربنا رتبها لشعبه علشان ان هو يفرح ويبتهج بيها، سبع اعياد وسبع ايام. وهنرجع للاعياد دي بتفاصيلها لما نيجي ندرس في سفر اللاويين. لكن المهم ربنا طلب منهم طلب كده، لما تيجوا تعيدوا تعملوا ايه؟ ها نقرا كده الباراجراف من عدد 14 لعدد 20. طلب منهم طلب طلبات. لما تيجي تعيد تاخد بالك من ثلاث حاجات. مين يطلعهم؟ اتفضل. طب قول لي الايه، نطلع كده ثلاث ايات من هنا. ربنا حط لما تيجوا تعيدوا في ثلاث شروط. طب بصوا كده في عدد 14. ها ولا يظهروا امامي فارغين، ادي اول واحد، يعني ما يطلعوش قدامي ويجوا قدامي وايديهم فاضيه، ادي اول واحده. تاني واحده في عدد 18، لا تذبح على خمير دم ذبيحتي، واللي بعديها ولا يبيت شحم عيدي الى الايه، الى الغد. لا ده مش في العيد، ده بصفة عامة. يبقى في العيد في ثلاث شروط ربنا حطهم. لا تظهروا امامي فارغين، ما تذبحش على خمير دم ذبيحتي، وما تبيتش شحم عيدي الى الغد. لو عايزين نفهم المعنى الحقيقي للاعياد اللي احنا بنعيدها وايه اللي ربنا طالبه منا في العيد، اول حاجه لا تظهر امام الله فارغا، ما تجيش وايديك فاضيه. طب اجيب ايه لربنا وانا جاي يوم العيد؟ اجيب ايه؟ قال لهم كده، ما تجوش، ما صحش وانتوا جايين من كل مكان في العالم وجايين في الهيكل في اورشليم وجايين في العيد بتاعي وايديكوا فاضيه، طب نجيب ايه يا رب؟ نجيب لك خرفان وعجول وتيوس ونذبح، ده المعنى الظاهر. نجيب لك شوية فضة وذهب ونحطهم في الهيكل، ده اللي فهموه. يعني ما تجوش تعيدوا الا ومعاكوا ايه؟ العيدية، يعني العطايا. لكن تعالوا نطلع كده لسفر اشعياء الاصحاح الاولاني ونشوف ربنا بيقول ايه عن العيد واللي هم بيجيبوه له في العيد. صفحة 992 اشعياء 1 عدد 11، اشعياء 1 عدد 11، لماذا لي كثرت ذبائحكم يقول الرب، ادخنت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما اسر. يعني ربنا بيقول لهم انا جات لي تخمه من كتر الكباش اللي انتوا ايه قدمتموها ليا. طب وانت زعلان ليه يا رب؟ يعني انت تزعل الناس تقدم لك حاجات كتيره كده؟ تعالوا نشوف ليه زعلان. حينما تاتون لتظهروا امامي، من طلب هذا من ايديكم؟ مين اللي طلب منكم كده انك تجيبوا لي دول؟ مش ده اللي انا عايزه. طب عايز ايه؟ ان تدوسوا دوري، لا تعونوا تاتون بتقدمه باطله، البخور هي مكرهه لي، يا سلام يا رب، يعني الناس بتقدم لك بخور والبخور ده ريحته حلوة، انت بتقول البخور ده بقى مكرها لي، قرفت منه. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، كرهتها. طب دول كانوا بيجيبوا لك آلاف الذبايح وآلاف العطايا، كل ده كرهته. صارت علي ثقلا، مللت حملها، بقيت شاطئها، بقت علي تقيلة، يعني زي بيقولوا تقيلة على قلبي. فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كسرتم الصلاة لا أسمع. أيديكم ملآن دماء دما، اغتسلوا تنقوا، اعذلوا شر أفعالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. هم فهموا الوصية، لا تظهروا أمامي فارغين، بسيطا نجيب لك تيوس وكباش وخرفان وذهب وفضة. كان ربنا لهم جات لي تخمة، بكركم بقى مكرها لي. طب انت عايز ايه؟ كفوا عن فعل الشر وافعلوا الخير، تنقوا، اغسلوا ايديكم. هلما نتحاجج، ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. عايز تعيد؟ دفعت لربنا في العيد 200-300 جنيه وجبت لك بدلة وجيت متأيف، واللي عمل شعره واللي حط برفان من نوع معين واللي وجاي الناس كده، يعني جايين لربنا بمنظر حلو، ربنا يقول قرفت منكم. صارت أعيادكم علي ثقلا، مللت حملها. طب ده منظرنا حلو يا رب وجايبين لك حاجات كتيرة، مش ده اللي أنا عايزه منكم. اللي أنا عايزه منكم أنكم تتنقوا تغتسلوا. عايز تيجي تعيد، مفيش معنى للعيد من غير توبة، من غير انك تنضف. ده اللي ربنا عايزه، ما تجيش فارغ، ما تجيش فارغ، لكن تعالى مليان بالنعمة مش مليان بالهدوم وبالشياكة. ما تظهرش امامي فارغا. ربنا يبص كده علينا ويشوف كل واحد والمظاهر واللي لابس واللي عامل واللي مسوي، يقول كل الناس دي فارغين، مش ده اللي انا عايزه. احنا حولنا اعيادنا الى شوية مظاهر، بقى كل واحد بيجي يفتخر بالتسريحة وبالبدلة وباللي عامله واللي مسويه في العيد، وللأسف ربنا يبص علينا كده بهذا المنظر، كلكم فارغين. ربنا طالب في العيد ان الانسان يتنقى. تعال نتحاجج، انت فيك غطية، انا اغسلك، انضفك، نتطهر. تيجي وانت مليان بعمل النعمة جواك، لكن ما تجيش بمظهر خارجي من برة. لا تظهروا امامي فارغين. افتكروا الاية دي في كل عيد احنا بنعيده، وانت جاي كده افتكر انت جاي قدام ربنا فارغ ولا مليان. في واحد يقول انا مش جاي فارغ، ده انا جايب واحد معايا. طب جايبه ازاي؟ ما هو ممكن بردك لا تظهروا فارغين، هات لحد الربنا، بس نجيبه الربنا صح، واحد بعيد قربه الربنا صح. مش تقول له تعالى اتفرج على المناظر وعلى الناس لابسة ايه وبتعمل ايه، تعالى ليلة العيد دي ليلة كده يعني حلوة كده، كل الناس بتقعد تضحك والاخر شياكة، تعالى اتفرج. لا، انت ما جبتوش لربنا، انت ما جبتوش صح، انت جبته غلط. لكن مين اللي يجي الكنيسة وجايب واحد لربنا؟ مش يجي يتفرج على الناس. مين اللي يجي يحضر العيد وجايب مقدم انسان لله؟ قد يكون الانسان ده اي حد، قريبي، صاحبي، صديقي، لكن ما بنقدمش لربنا صح. بنفتكر ان احنا يعني لما ندفع 20-30 ولا 200 ولا 1000 جنيه حتى خلاص عملنا اللي علينا، ما ظهرناش فارغين. لكن يقول لماذا لي كثرة الذبائح، بخوركم صارت لي مكرها، أعيادكم ثقلت علي، مللت حملها. اليهود فهموا كده، يعني ما تجيش فارغ تجيب لك شوية حاجات وانت جاي. مطلوب انك تقدم تعبير حب عن الله ولله، لكن اهم من العطية اللي انت بتقدمها، واهم من المظهر اللي انت بتيجي بيه، ان يكون وراء الجوهر صح، ان انت تتنقى، تختسل، تتطهر من الشر. عشان كده راح حاطط لهم الشرط الثاني، ما تذبحوش دم ذبيحتي على خمير. انت بتقدم لربنا ذبيحه، ما تحطهاش على خمير. خمير يعني ايه؟ شر، على خطيه. عشان كده قال لهم لا اطيق الاثم والاعتكاف. يعني الناس اعتكاف معيدين لربنا، لكن في نفس الوقت عايشين في حياه الايه؟ الخطيه. لا اطيق الاثم والاعتكاف، يجوا ازاي اتنين على بعض؟ عامل انك بتعيد لربنا وجواك خطيه، ما تجيش. عشان كده قال لهم ما تذبحوش ذبيحتي على خمير، على خطيه. ما تعملش ان ليك شكل انك بتقدم صلاه وبتقدم ذبيحه وانت بتقدمها على خمير، على شر وعلى خطيه. عشان كده قال لهم لا اعود اسمع صلواتكم حتى ولو اكثرتم. ده ناس بتصلي لك كتير يا رب، انت لاقي يعني في حد اليومين دول بيصلي كتير؟ يقول حتى لو كانوا بيصلوا طول ال 24 ساعه، لكن مش هسمع، لان في خطيه، في خمير. عشان كده قال لهم لا يظهروا امامي فارغين، وبعدين قال لهم ما تذبحش ذبيحتي على خمير، وبعدين ثالث حاجه ولا يبيت شحم عيدي، يعني الاعياد دي ايه؟ بتاعتي، الى الغد. يعيش العيد في معناه، ما تأجلوش لبعدين. ان كان عيد القيامة ما تقولش نبقى نقوم بكرة، لكن قوم في عيد القيامة، خد قوة قيامة. ان كان عيد ميلاد ما تقولش المسيح يتولد بكرة في حياتي ولا بعد سنتين ثلاثة، لكن خد في نفس اللحظة اللي انت موجود فيها ميلاد المسيح جواك. كان عيد الغطاس، موت عن الخطية، مدفونين معه في جرن المعمودية. ما تأجلش معنى العيد لبكرة أو لبعدين، لكن عيش معنى العيد. طالما أنت جيت ودخلت، عيش معنى العيد.